والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ القصير التيمي رحمه الله تعالى وأيضا من واجبات الشريعة التي هي حق الله وأقسام عبادات الصلاة والزكاة والصيام وعقوبات إن مقدرة إن مفوضة. قال وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدنه وماله. وإذا وقد من العبادات البدنية من الصلاة والصيام والمالية من الزكاة والمركبة كالحج والمركبة كالحج والقراءة المالية للإطعام والبدنية للصيام والمركبة للهدي بنفسه والعقوبات البدنية للقتل والطهر والمالية بذلك بطريق الأكبر الصديق وبذلك بطريق الأولى، فإنه يحصل به عقوبة الباس فجره عن الزوج ويكون إباع الأمراء بذلك الحمد عن الثالث. وعمر أملكه لأنه كان يهم الناس بالعطاء، وكانت الفراء عنده في مدينة إما قليلا وإما معدومين، ولهذا جوز طائفة من الزملاء وصدق الدين وصدق به وقتله بثلاثة. ففي المدونة عن ذلك بن أنس أن عمر بن الخطاب كان مرة ندم مرشوش في الأرض أدبا لصاحبه، وكره ذلك مالك في رواية ابن قاسم، ورأى أن يتصدق به وهل يتصدق بالمسير فيه قولان العلماء. مما يتعلق بالعبادات، ذكر ان العبادات تنقسم الى عبادات مهمه، مثل كالصلاه انها عباده بدنيه كالصيام، وعبادات مهمه كالزكاه عباده ممده، وعبادات مركبة منهما كالحج والجهاد والنوم، عبادة بدنية فهي مدة، وكذلك العقوبات، العقوبات البدنية وعقوبات اليمينية، العقوبات اليمينية كالفرد والجلد الزامل، وكذلك هدم، وكذلك جلد كاذب وجلد شارب الخمر وقطع السابق، هذه عقوبات بالجلده لانه يعاقب للذكر بآلام يتألم بها، وكذلك ايضا العقوبات الممدة التي هي مثل التمكين الذين يغشون بالبيعات المحرمة، وإنه يجوز عقوبات بأخذ تلك الأموال المصادرة بها، كل من غش في المعاملة وخاد الناس فإن عليه أن أو يستحق أن يؤاخذ، ويفرض عليه عقوبة مالية قليلة أو كبيرة ليحصل بها التجارة أو يصادر ذلك المال الذي غش فيه أو نحو ذلك. والصحيح أن إخلافه لا يجوز، وما ذاك إلا أنه بإفلاس من المال المحترم، والمال ليس للذنب إنما الذنب لصاحبه. وما روي من الإراقة والإحراق عنه ذلك فعل لأجل انفجار الأفراد، ذكروا أنه إذا ذل من الغنيمة أخطأ شيئا منها أنه يخلط متاعه، يخلط نخلط متاعه إلا المصحف ما في ذروته، ولكن إخلاطه لا ينتفع به، بل أولى أنه يصادر ويؤخذ رحلة لقوده وطعامه وفرشه وثيابه وأوليه ويتصدق بها، يوجد من يستحقها، هذا يكون عقوبة له. وكذلك أيضا من يعمل أعمالا سيئة يستحق أن يعاقب عقوبة مالية بأن يضرب عليه غريبة وتلك الغريبة تؤخذ ويتصدق بها وتصرف بها الخير، وهكذا فالأموال محرمة ما ينبغي إتلافها إلا إذا كانت محرمة. فإذا عثر على الخيور فلا بد من إراقتها، ولكن هل تشقق الظروف التي فيها؟ ورد أنها شققت سلاح النبي، جاءوا بالسكاكين فشققوا الظروف والبنيان التي هي الخمر حتى سالت في الأسرة، وذهب بعضهم إلى أنها فراق من أوضيتها وينتفع بها، ينتفع بالأواني وتصادر على أهلها وانتفع بها ببيعها وصدقة بثمنها وما أشبه ذلك. وما ورد من الإثبات يعتبر من باب الزجر، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حول من ملأ الناس ذبحوا الحمير ونصب القبور، هل أحرقوها واكسروها؟ من باب الزجر لأكسر القبور. فقال قائلا أهلها ونغسلها، قال أهلها. وهذا مع تكسيرها وأنه ينتفع بها إذا غسلت، وغسلت بعد ذلك اللحم النجس انتفع بها. فكذلك إذا غسلت ظروف الخمر انتفع بها، بيعك تسلك لحملها ولا ترد على الحمار، لأنهم يستعينون بحمل عن الخمر فيها مرة أخرى. وكذلك إذا عثر على مال محرم وعثر مثلا على زانية وقد جمعت من الزنا أموالا، فإن تلك الأموال طاهرة في نفسها، ولكن مكسبها حرام عليها على الزانية. وإذا وجد عندها فروش أو عندها دراهم أو أطعمة وأمتعة أو أغصية أو ممتلكات كقصور أو نحوها، فلا يجوز أن تخدم البيوت ويقال إنها جاءت من ثمن حرام من الزنا، ولا أن تخلق الفروش لأنها بنفسها منشودة من نسيج طاهر، ولا تخلق الثياب ولا تحرق الدراهم ولا تحرق الأطعمة، التمر والأرز والخبز والدقيق ونحوه طاهرة، ولكن تصادر تؤخذ منها ويقال هذا من كسب حرام عليك. فإذا أدخلت في بيت المال طهرت كما تؤخذ من أموال المشركين وتدخل في بيت النهر. المشركون يجمعون أموالا من نهر الزنا ومن ثمن الخمور ومن قيمة الخنازير ومن الغصب ونحوه، وإذا غنمها المسلمون إذا غنمها في القتال انتحرت، يعني أصبحت يعني حلالا للمسلمين، يقتسمونها ويأكلونها حلالا لأنهم غنيوها. يقول الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكذلك الأموال التي اكتسبت من كسب محرم ثمن الخمور التي يظهر عليها بمعامل الخمر، ويجب أن هؤلاء يعملون الخمر لم يستغني عن الأواني وحقنا فكسرت جاز ذلك فإن وجد من ينتفع بها تصدق بها على من ينتفع بها فيوجد عند الخمارين ويوجد عندهم مثلا قبور يطبخون فيها وكذلك ضروف يؤذون فيها يؤذون في بيكات ويؤذون في قبور من أشبه ذلك هذه إذا غسلت طهرة وانتفع بها فمصادرتها تكفي عقوبة عليه أنهم فقدوها وأنهم أوكلوا بذلك وكذلك الأشياء المحرمة ولو كان تحريمها جزئيا يجوز إحراقها في بعض الأحوال لكن الأهل الانتفاع بها وقصة عبد الله بن عمرو ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين والثياب المعصفرة من لباس النساء لا من لباس الرجال فقال أمك أمرك بهذا فعرض أنه أنكره فقال أرسله بما قال بل أهلكه من باب الزجر لا شك أنها إذا كانت تخلف النساء فلا تخلف ولا تخلف ويكتفى بغسلها إن سلخت للرجال أو تلك أهل النساء فإنها مباحة لهم وهكذا لجميع الأشياء التي حصل عليها من كسب الحرام إتلافها في ظروف لا تلمين ذكرها وهي طاهرة في نفس الأمر ومن كان عنده مال حرام وكان منه من ثمن خمر أو من ثمن مخدرات أو من سرقة أو نهب أو أموال ذهبها فإنه لا يخرج له لا نقول أهرق هذه الدراهم ونزق هذه الثياب التي سرقتها لأن يقولوا إن علمت أهلها ردها عليهم وإن لم تعلمهم فإنك تتصدق بها حتى تتخلص منها تخل من ذلك تخلص أعطها للفقراء وللموزون ونحوهم وبذلك تتخلص منها حتى لا تحاصل بها في الآخرة وجعل أجرها لمن أخذت منه وإذا كانت معقولة تنظمها يعني كالرشوة التي بذلها صاحبها راضيا وكالمعاملة الرجالية التي تنزل بينهم تراضيان وصاحبها يكون قد انتفع بها وكمثل الغي إذا أعطى الزانية دراهم وزمانها فلا يجوز أن ترد على أهلها فالزاني قد استوفى المنفعة فلا نرجها على الجزم بها مرة ثانية ولكن تصرف في المصالح الخيرية وكذلك أيضا وكذلك ثمن الخمر الذي شرب الخمر لا نرد عليه دراهمه ويشرب بها خمرا مرة أخرى أو دخانا أو مخدرات أو نحوها بل تصرف في المصالح الخيرية وكذلك أيضا المرتشي الراشي الذي بها الرشوة حصل على مقصوده فلا ترد إليه دراهمه وأنك ركعت مرة أخرى بل تصرف بقلوبها الخلقية ولا تحرك لأنه لا ذنب لها قدران المطاهرة في نفسها بأن خلقها من حيث المكتسب من حيث اكتسابها وكان متصل لها من ذات الحضرة. هذا ما ذكره مما يتعلق بإثبات الأموال المحرمة وكيف يتخلص منها.